احنا خدنا حاجه في مقدمه الدرس خدنا حاجه عشان ما يحرجش تمييز الجوار المسجد علينا. أحلال المباشرة فإن تقول لها لا مستوى إلى لا يمكن تلاقي صفحة صفحة صفحة اللي فيه علامة واثنين وثلاثة من الاستطاعة حلاش وأقول كده يضغط يجرره بس ما بنتفيرش قوي من عنده يضغط في مكانه وهو يكون الجو حاضر يجرره ده هو ايه الأبرات كده يشيره ده ما يضغط قوي ويوقف عنده في هذه الفترة طب الحاجة اللي هعمله ده هياخد ثوابه هياخد ثوابه كتير إن شاء الله بس أطلب عنه حد الإسلام ده هنطلب عنه حد الإيه الإسلام بس ياخد الثواب لأن عندنا الحديث اللي يوم الأمر يوم عليه اللي يوم الأمر يوم الأمر كافر ومتدر ولكن السجود يظهر مختلف فيه فما تفهموش. لأن الرجل اللي أنت في التلفزيون هو مختلف ويقتل النور ويمنع الزكاة. ما قالش مين منع الزكاة، منع الزكاة ليه؟ منعها بدلا وجودا. مفيش حاجة اسمها زكاة للمنتجين، وإنما عشان خاطر كل الأولين ومفيش منع عليهم المفصلات وفرقوا عاملين يبقى دول بيتواصلوا لفرقوا المنتجين. اما ملجأ الزكاة بقى كده للشيطان عشان معروفة ان الشيطان ويقعد بقى يفتش ويقول لك ويطول بقى وقت ما يشتغل اكتر ورق لان احنا معاك المثل اللي حط عنده حسب المال اللي معاه الوحيد اللي موجوده بتاعت الزكاة وفايض عن الحوادث وكلم عن الديون وكلم عن الفصل وكل الحياة وكل الفصل على الزكاة بتوصل فيه مقرر بس من الكرسي دي الامور المختلف فيها عندها الزواحف اللي كانت تقول لك لا ينكر المختلف فيها لا ينكر المختلف فيها يعني لو تتكلم في العشاء فتنزل العشاء قم يا عم الفرد هي المحاضرة أهم ولا الصلاة أهم؟ طبعا المختلف في أنصاف أول نص ولا نص نص ولا ثاني مرة؟ رأي الحنفية رأي الحنفية أن إذا أتاك تجب ولا يتبقي الانقضاء على المكلف في الصلاة إلا في داخل الوقت. إلا في داخل أي وقت؟ صحيح الصلاة في أول نص صلاة الله. أول صلاة الله وأحسن عبد الله وأبو بكر رضي الله عنه هذه إن عبد الله للمتطهرين والمتطهرين للمسلمين وشكل الركوع ايه ومحبه الامام ابو حنيفه زي ما قلت لك الراجل اشتغل ايه معاه انت بتخش مش من العشاء انا العشاء ده لقيت الدنيا الاول ولا النص ولا لقيت الفجر بتاعها اقصى موسع انا بخصوص الفطور ولا لا عن طول الواجب الواجب المضيق والواجب الموسع واجب موسع واجب مضيق الواجب المضيق هو كان يسع كده العباده فقط زي شهر رمضان لا يسعى الا رمضان بس ماشي ايام الحج او اشهر الحج لان انت حجيت من غير ما تحجيت طيب في وقت من الظهر يسعى يسعى حضور كتير بيادي كتير من جلد الايه من جلد الظهر يسميه وقت ايه موسع وقت موسع فلو غلط انت تقول وقت موسع وقت موسع لو قلت لي يجب عليك ايه الطريق اللي يقدر التطبيق انت قاعد لو ما خدتش بعض الوقت يبقى فايز ان خط موسع ايه بقى؟ ما فايز ان موسع ايه؟ واضح؟ طيب. الخط بالنسبه للزكاه، الزكاه لو كانت شغاله فيها مقررات، الزكاه لو كانت شغاله لو كانت شغاله سؤال عندنا تخصص من ضمن الحاجات اللي كانوا بدا منها وبدا كده وايام كده ونشرح حاجات ايه معلومات. ما عندناش حاجه في البيت، ما عندناش حاجه في البيت بالنسبه للكتب زيتنا في زيتنا مكملة في عسلنا وكلنا على بعض كده. والزوجة هي زيتنا مستقلة لأن هي تنصيب مما أسلنا وكويس. محدش يقول كده البيت. لأن هي تنصيب مما أسلنا وللنساء نصيب مما أسلنا. فعندنا زيتنا في البيت مستقلة. يعني الزوجة هي زيتها مستقلة. الأموال اللي معاها، المرة اللي خليته، الشيء اللي ورثته عليه، على الأرض، الشبكة اللي خلتها لو خدها ليه الزوج وباعها تعتبر دين جبتها نفس الجرامات ياخد الجرامات ويرجعها جرامات ويخش الجرامات معاها تسليها لكمية مجددة ويرجعها ثمنها في ثمنها وفي وقتها أحسن حاجة دلوقتي معلش أحسن حاجة دلوقتي لما يجي تجيب على المقولة كده لما هتيجي تجيب لي حاجة انت عايز تتكلم عن 10,000 جنيه، عايز 10 جنيه، اروح للراجل اللي جوزني اقول له 10,000 جنيه يجيبوا كام جرام؟ 321. قال لي مثلا يجيبوا 10 جرام اقول له خد 10,000 جوزني، بس انت راجل عايز منك فلوس، اقول للراجل جوزني خد 10,000 جنيه نص جنيه 10 جرامات ثلاثة. اروح للراجل اللي بيجيب مني ال 10,000 جنيه اديله 10,000. انت عايز تعمل صوت النوم الثلاث يجيب ال 10 جرامات ثلاثة تعمل ايه بقى؟ انا عايزه 10 جرامات يطلع بقى 9000 يطلع بقى 9000 من الجرامات الرومي ايه؟ 10 جرامات. ايه ده الزوج؟ خلاص بقى مش عايز اعمل خلاص بقى الزوج على حسب ما عملت كده وعملت اللي تعبت. بس هو انا بقى كده طيب يبقى اذا ايه؟ الزوج لما بياخد الشركه من ايه الزوج؟ ما يبقاش في ايه كذا. لو لا في ايه كذا. خلاص كده ما بيبقاش طلع 100 جرام، طلع 150 جرام. ولما خلص ويجيب لك واللي مطلوب منك هات 150 جرام.

عشان يبقى وضوء مش عارف ان الحاجه في فذهب منه الى ان انا شرط الى ان لي شرط فكان طريق منه مين الطريق ده؟ عبارة الجمهور الفرش عبادة رحمة. ففي شائبة للعبادة. في شائبة للعبادة. يعني مناصف الإنسان أن يكون عبادة وأن يكون غاية وأن يكون وسيلة. فمن ظل مدارك إنه وسيلة إلى غاية ما اخترفش إيه. ما اخترفش إيه من الرومين أو الحديث. فلذلك الخليفة كان عبد الملك وذهب الملك الناصر إلى أنها ليست بشرط وبدأت في حلوة والسلم. الكلام اللي موجود عن الحنفية في مراجع العلم بقى. من عيون الشيخ لنا نتعبينه في كل بقى. ورسول عن الكتاب. لأن الغيب مخصوصا لذاته. لأن الوجود غير مخصوصا لذاته. يعني مصير في حد ذاته. وفي محمد الله في محمد الله في محمد الله في محمد الله في محمد الله في محمد الله في محمد الله في محمد الله في محمد الله في محمد الله في محمد الله في محمد الله في محمد الله في محمد الله في محمد الله في محمد الله. طيب ايه اللي يخدم بالك يا امام؟ كان معاك ازاي؟ يقول الفقهاء لا عكس الكلام ده، لا الوصول مقصود لله وهو عباده. وفي شبه من الايه من العباده؟ في شبه من الايه من العباده؟ يبقى محتاج ايه؟ هتعمل ايه بقى في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. على رأي من يقول إن الوضوء له شرط. شرط له النية. شرط له النية. ما نوالش. يبقى إنما الأعمال بالنيات. يبقى معناها إن أصبح عن الأعمال بالنيات. معناها إن أنا لو أنا ودي يكون بطريقة. لا صلاة لمن ولا صلاة كاملة. لا صلاة كاملة. يعني إذا كانت معلومة فيها ممكن حاضر ممكن ان انا ما اتفرجش ما أول حاجة أن هي بتكون عندك النية، هي الشرط وأن نروح لمركز الوضوء قال لا من أعمال الوضوء عند الأول واجب من واجبات الوضوء، وأول واجب من واجبات الوضوء عن بداية هو هذا الواجب. طيب حيث في عندنا بقى حيث أن يحصل فيه واجب عنده عند بقى فيه واجب إن الصوت أطوالي أطرق وعندنا بقى لبس الجيل ونشوف المية ونصور صناعة وطعم من المية يمكن تراك صناعة بس المية المعلومات قطع الراديو ده. Thank you. في أثناء الحكم في قضية الأرضية إن كان موجود في القوانين الوضعية متعلقة بمسألة الجهة في الصفحة أيضا في أثناء الحكم محل الدولة في الجهة الفرصة عن الدولة الحكم فيه يعني ويقدمه على أحكام الإصلاح فالحديث الفرصة يعني تقع فيه كثير وكثرت وقوع هذا الامر للناس يحتاجوا الى معرفه الحب، الناس تعيش معرفه الحب، ناخذ به ودناءه، ناخذ به بخبر الله اللي هو ثلاثه فرصه على الاقل يجيب تنقيط او جزء طويل، مكان الحمار الناس تعود به البدوى، الناس ترفع به كثير تعرفه من البدوى، فيما حدث كما خطر لما نيجي لمصر من البلد من الحمايات زي هنا في مصر كده ما شاء الله غالي، لما تخلص تيجي تعرف تقعد على مصر في البلد مثلا من مصر من مصر طويلة، مصر طويلة، عايز اكثر من ايه من خالص من البلد، والراجل ايه من دون ايه؟ لما يجي يقول لي تسبيح هو القبر اسمه بدل الناس او لا تقبل بعض. وهي القبر هو تسبيح امر يبقى يديه فرض وثلاثه فرض واربعه فرض مين اللي لازم يقبل؟ لان في قريبه او في قريتين هم في قريتين من من بسر وتبسر وفتح وتلى الجمعة ماشي ربنا يهديهم فليمس فليمس الزيد الراقي يحطه ويجي ومرايح ماشي قال ما معلوش مفيش مفيش الا عندي الراجل عايزه الراجل عايزه قبر الله من كده شيء، كده ابتداء، كده ابتداء. في الملكية مع الجمهور الحساس وكل حاجة. الجمهور الخاص إلى مكان عبد الصمد الإسماعيلي وكان عبد الصمد في خبر طوال انها ممكن انها تنظر من المسجد وطلب اكبر في المسجد. ان ايه الاسباب اللي اتصدر فيها المسجد او كان اتصدر خلافه الرسول؟ عمل الراوي بخلاف مرارة. عمل الراوي بخلاف مرارة. ونبقى خلاف مرارة. فإنه عمره the فهذه الجزء اللي بقى عليه ليس بيشتد من هذا الايه الفعل. فكده فرق الصحابي اللي هو سيدنا عمر رضي الله عنه